حتمرض على الوضع الحالي مش هسهر شواكي ليالي ولا يمكن افكر ارجع وبعدك عمري حيحلالي حتمرض على الوضع الحالي مش هسهر شواكي ليالي ولا يمكن افكر ارجع وبعدك عمري حيحلالي كذاب القلب اللي ساوي غالط احساسه واهي الوقت خدعني وبقفالي ولا عندي شتات في خيالي على الحال مش هسهر في هواكي ليالي ولا يمكن افكر ارجع لبعدك عمري حيحلالي حتمرض على الوضع الحال مش هسهر في هواكي ليالي ولا يمكن افكر ارجع لبعدك عمري حيحلالي قدامي الاشواق والدنيا حقدر انساكي في ثانيه واستنى الاحلام الثانيه الفرح الموعود جيالي وضع الحال مش هسهر في هواكي ليالي ولا يمكن افكر ارجع وبعدك عمري حيحلالي حتمرض على الوضع الحال مش هسهر في هواكي ليالي ولا يمكن افكر ارجع وبعدك عمري حيحلالي.